بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله الرابع، قال الرابع كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله، أصل في معرفة الحديث الحسن. قبل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله اعترض على ابن الصلاح كما في النكت بأنه لم يذكر ضابطا للحديث الصحيح يجمع القسمين، يجمع الصحيح لذاته والصحيح لغيره. ثم قال الحافظ ابن حجر بأنه تتبع أحاديث الصحيحين فوجدها لا تستقيم إلا على هذا التعريف، وأنها لا تتمشى كلها على التعريف المعروف، التعريف الذي هو للصحيح لذاته، إذ أن من أحاديث الصحيحين ما هو يعني من حيث النظر في الرواة لا يبلغ مرتبة الصحة لذاتها، قد يكون في مرتبة الحسن ونحو ذلك، قد يكون في مرتبة يعني في غير ما يصل إلى مرتبة الصحيح من حيث النظر في الإسناد. فمن حيث النظر في الإسناد توجد أحاديث كثيرة في الصحيحين حسنة، توجد أحاديث حسنة، فهل تستقيم هذه على تعريف الحسن الصحيح لذاته؟ فلذلك وضع الحافظ ابن حجر تعريفا جمع فيه الصحة لذاتها ولغيرها في تعريف واحد، فقال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط، هذا معروف، لكنه أضاف قيدا وهو أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معلا. قال الحافظ هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد، والقاصر عنه هو الحسن، إذا اعتضد عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا التعريف جامع يصدق عليه جميع الأحاديث التي في الصحيحين، جميع الأحاديث التي في الصحيحين تدخل في هذا التعريف، بخلاف ما إذا لم يضاف قيد أو القاصر عنه بعض الأحاديث لا تدخل في تعريف صحيح لذاته، إذ بعض الأحاديث من حيث النظر في الرواة الأحاديث التي في الصحيحين قد تقصر عن مرتبة الصحة لذاته. ولذلك قال الحافظ إما أن يزيد، يعني ابن الصلاح، إما أن يزيد في حديث صحيح ما يعطي أن هذا أيضا أي الصحيح لغيره يسمى صحيحا، وإما أن لا يسمي هذا صحيحا، ثم رجح الأول وقال بأنه ينبغي أن يزيد هذه القيود وذكر ذلك التعريف. قال الحافظ وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك، يعني أنه لما نظر في أحاديث الصحيحين وجد أن جملة من الأحاديث لا يصدق عليها تعريف الصحة أو الصحيح لذاته، فأضاف تلك القيود لكي تشمل الصحيحين، الصحيح لذاته والصحيح لغيره. قال رحمه الله الرابع كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه. ابن الصلاح رحمه الله كان دقيقا في عبارته، فقال وهو الذي نوه باسمه وأكثر، وليس في كلام هذا ما ينتقد عليه، إذ أنه ذكر بأن الترمذي رحمه الله ليس هو أول من ذكر الحسن، ولكن هو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره. فالسبق من حيث السبق الترمذي رحمه الله مسبوق بذكر الحديث الحسن، لكنه أكثر من نوه وأكثر من ذكر الحديث الحسن هو الترمذي، وهو الذي شهر الحديث الحسن بالذكر وبالحكم على الأحاديث وأكثر من ذكر الحديث الحسن في كتابه السنن، بخلاف من كان قبله، فيوجد في عبارات بعض الأئمة التعبير بالحسن كالإمام الشافعي رحمه الله وغيره كما سيأتي، لكنهم منهم من يريد بذلك الحسن اللغوي لا الاصطلاحي، ومنهم من يريد الحسن الاصطلاحي ولكن على قلة كما سيأتي. قال: ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد بن حنبل والبخاري. فأحمد بن حنبل هو في الطبقة التي قبل طبقة الترمذي، وليس من مشايخه. الترمذي لم يروي عن أحمد بن حنبل بخلاف البخاري، فهو شيخه الذي أكثر عنه، فالترمذي رحمه الله مكثر جدا عن الإمام البخاري، وهو أكثر من روى عنه السؤالات ونقل عنه الأحكام على الأحاديث والرواة. قال: وغيرهما نعم، الإمام البخاري تلميذ أحمد، نعم روى عنه في الصحيح، البخاري روى عن الإمام أحمد في الصحيح، لكن الكلام على الترمذي ليس تلميذا للإمام أحمد. قال: وغيرهما، يعني ممن قبل طبقة الإمام الترمذي رحمه الله كالإمام الشافعي، بل وقبله إبراهيم النخعي وشعبة وغيرهم، جاء عنهم وأثر عنهم ذكر الحسن على الأحاديث والحكم على الأحاديث بالحسن، وكذلك الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم الرازي، هذا في من قبله، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يذكر بأن هؤلاء وإن كان جرى على لسانهم وعلى أحكامهم ذكر الحسن، إلا أنهم وخاصة في من هو مثل الشافعي ومن قبل الشافعي كشعبة وأيضا إبراهيم النخعي، لم يقصدوا بذلك الحسن الاصطلاحي، أي بذكرهم كلمة حسن لا يقصدون بذلك ضابط الحسن الذي مر ذكره، وإنما قصدوا بذلك الحسن اللغوي، والحسن اللغوي يعرفونه بأنه ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب، فيذكرون في عدة من الأحاديث ذلك، ويقصدون بأن هذا الحسن يعني حسن من حيث اللغة لا من حيث الاصطلاح، وقد يكون ما هو أعم من ذلك، ولكن الشأن في جريان الحكم بالحسن الاصطلاحي، وهذا كما يذكر الحافظ بن حجر عند الشافعي وعند من قبله لم يجري على لسانهم الحسن الذي هو الحسن الاصطلاحي. أما الإمام أحمد رحمه الله وأبو حاتم الرازي ويعقوب ابن شيبة وابن المديني وغيرهم، وكذلك هذا في من قبل الترمذي، وكذلك في من هو قبل الترمذي يعني بعد الترمذي كالدارقطني، أو ممن كان من قرنائه كالبزار، فالبزار في مسنده البحر الزخار يعني جملة من الأحاديث يحكم عليها بالحسن ويقصد بذلك الحسن الاصطلاحي، وهكذا في من بعد الترمذي، فالإمام الدارقطني رحمه الله أكثر جدا من الحكم على الأحاديث بالحسن في سننه، إلا أن الإمام الترمذي رحمه الله أكثر من ذكر الحسن والحكم على الأحاديث بالحسن أكثر من غيره. وكذلك ممن هم كما سبق قبل الإمام الترمذي ابن المديني، فابن المديني رحمه الله كما ذكر الحافظ ابن حجر في النكت أكثر من ذكر الحكم على الأحاديث بالحسن في كتابه العلل وفي كتابه المسند، ومسنده مفقود، والعلل كذلك أكثره مفقود ويوجد منها قطعة مطبوعة. الشاهد من ذلك أن ابن المديني أكثر أيضا، وليس بتلك الكثرة التي عند الترمذي، لكن الشاهد أنه أكثر من ذكر الحسن الاصطلاحي في كتابيه العلل والمسند. فقال الحافظ ابن حجر: فلعله حاز يعني السبق في ذلك، فلعله حاز السبق في ذلك، فهو من أول من ذكر الحسن وقصد به الحسن الاصطلاحي، وأخذه عنه البخاري، قال الحافظ قال أخذوا عنه البخاري، إذ البخاري أيضا يحكم على كثير من الأحاديث بالحسن كما ينقله عنه الترمذي رحمه الله في سننه أو في العلل الكبير. فالحافظ ابن حجر قال بأن الذي يظهر بأن ابن مديني هو الذي له السبق في ذكر الحديث الحسن الصلاحي، ثم أخذه عنه البخاري وأخذه عن البخاري الترمذي، فأكثر من ذكره ونوه به في كتابه السنن. قال الحافظ: وكأن الإمام السابق لهذا الاصطلاح، يعني ابن المديني، وكأنه الإمام السابق في هذا الاصطلاح، وعنه أخذ البخاري ويعقوب ابن شيبة وغير واحد، وعن البخاري أخذ الترمذي. قال رحمه الله: وغيرهما، وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله هذا حديث حسن أو هذا حديث حسن صحيح ونحو ذلك، فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه، يعني تلك الأصول. الشاهد من هذا أن الإمام الترمذي رحمه الله تختلف نسخ كتابه في ما ينقل عنه من الحكم على الأحاديث، فقد تجد في الحديث الواحد في نسخة هذا حديث حسن، تجد في نسخة أخرى في نفس الحديث هذا حديث حسن صحيح، وهكذا تختلف النسخ التي دونها من نقل عن الترمذي في ذكر ذلك في الحديث الواحد. فنبه ابن صلاح رحمه الله وقال: ينبغي في هذه الحالة أن تجمع عدة أصول، يعني عدة أصول ومخطوطات لهذا الكتاب الذي هو سنن الترمذي، وتنظر ما اتفقت عليه تلك الأصول فتضبط بها يعني كلام الترمذي، وهكذا مما يستعان به لمعرفة الصواب من ذلك كتاب تحفة الأشراف. فكتاب تحفة الأشراف يعتبر كأصل ومخطوطة متينة لكتاب سنن الترمذي وغيرها من كتب السنن، فتحفة الأشراف مضبوط ومعلوم اعتناء الإمام المزي رحمه الله بهذا الجانب، بجانب الأسانيد وبجانب ما ينقله في تحفة الأشراف من كلام الأئمة. فأنت إذا أشكل عليك ترجع إلى تحفة الأشراف في هذا الحديث نفسه الذي اختلفت فيه النسخ، وتنظر ماذا نقل المزي فتعتمده غالبا، لأن المزي رحمه الله كما سبق له اعتناء شديد بهذا. وقد يستعان أيضا في الترجيح، في ترجيح كلام الترمذي وأي القولين أصوب من كلامه، بكتاب مستخرج الطوسي. فالطوسي يعتبر يعني طبقة قريبة من الترمذي، وقد وافقه في كثير من مشايخه. والطوسي كما صرح بذلك غير واحد من الأئمة، إنما كتابه هذا الذي هو المستخرج الأحكام إنما هو مستخرج على كتاب الترمذي، يعني عمد إلى كتاب الترمذي وروى تلك الأحاديث بأسانيد لنفسه كما سبق من ضابط المستخرج. والطوسي بعد أن يسوق الأحاديث بإسناده يقول: قيل هذا حديث حسن صحيح مثلا، فقوله قيل إنه يقصد بذلك كلام الترمذي، فيقول هذا قيل هذا حديث حسن، أو يقول قيل هذا حديث حسن صحيح ونحو ذلك، ويقصد بذلك نقل كلام الترمذي. فأنت تستشهد بهذا الكلام مع النظر في تحفة الأشراف، فإذا اتفقت يعني زادك ذلك ترجيحا بأن هذا هو الصواب من كلام الترمذي. وعلى كل، سواء قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح أو هذا حديث حسن فقط ونحو ذلك، الذي لا بد منه هو الحكم على كل حديث بما يستحقه بعد النظر في الرواة وتوفر شروط الصحة وشروط القبول، ثم يحكم الباحث بعد ذلك بما يعني تؤيده القواعد ونحو ذلك. أما أنه يعتمد كلام الترمذي وينقله ويجعله هو الحكم على هذا الحديث فلا، إذ أن الإمام الترمذي رحمه الله قد يخطئ وهو بشر، يجتهد في الأحاديث وقد يتساهل كثيرا ونحو ذلك مما هو معروف عن الإمام الترمذي. وإنما هذا الكلام من ابن الصلاح لمعرفة حقيقة كلام الترمذي، لمعرفة حقيقة كلام الترمذي، ثم بعد ذلك أنت قد تستشهد بكلام الترمذي وتقول بعد أن ترجح كون الحديث مثلا حسن تقول قال الترمذي هذا حديث حسن، ويكون ذلك مؤيدا لحكمك. أما أنك تعتمد على كلام الترمذي وتنقله فهذا خطأ. قال رحمه الله: ونص الدارقطني في سننه على كثير من ذلك، أي من الحكم على الأحاديث بالحسن في كتابه السنن. وكذلك كما سبق البزار رحمه الله، والبزار في طبقة الترمذي مقارب لطبقة الترمذي ويوافقه في كثير من الشيوخ وهو في طبقته، وكثيرا ما يحكم على الأحاديث بالحسن. قال: ومن مضانه المظنة، مظنة الشيء هي موضع الشيء ومعدنه، مظنة الشيء هي موضع الشيء ومعدنه، كما في اللسان. يعني تقول مثلا كما مثل الإمام الوادي رحمه الله في حاشية الباعث، تقول مثلا صعدة مظنة الرافضة، أي أن المعلوم والمشهور وأن الأصل في وجود الرافضة هو صعدة، هذا المقصود بمظنة، مظنة الشيء. تقول مثلا دماج مظنة طلاب العلم، أي أن الأصل إذا أردت أن تبحث عن طلبة العلم ونحو ذلك تجدهم في دماج، وهكذا. فالمقصود بالمظنة موضع الشيء ومعدنه وأصله. قال رحمه الله: ومن مظانه سنن أبي داود السجستاني، بكسر السين، السجستاني رحمه الله. روينا عنه أنه قال: ذكرت في الصحيح، ذكرت فيه يعني في سننه، قال روينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يشبهه ويقاربه. والمقصود بيقاربه الذي يقاربه هو الحسن، الذي يقارب الحديث الصحيح هو الحسن. وهذا الكلام المنقول عن أبي داود ليس هو في رسالته إلى أهل مكة، إذ أن كثيرا ممن ألف في المصطلح وكثير من المحشين يذكرون بأن هذا الكلام ذكرته في الصحيح، فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، قالوا هذا الكلام في رسالة أبي داود إلى أهل مكة، والصواب أنه ليس فيها، والصواب أنه ليس فيها وإن شاع ذلك. وقد ساق الخطيب رحمه الله بسنده إلى ابن داسة تلميذ أبي داود عن أبي داود هذا الكلام في تاريخه، روى هذا الكلام عن أبي داود الخطيب رحمه الله في تاريخ بغداد المجلد التاسع صفحة 57 بسنده إلى ابن داسة، أبو بكر ابن داسة معروف راوي السنن عن أبي داود، من غير عزو إلى رسالته كما في المصدر السابق، ولم يعزو هذا الكلام إلى رسالته، فهذا الكلام منقول عن أبي داود وثابت عنه، إلا أنه ليس في الرسالة المذكورة كما سبق. قال: وروينا عنه أيضا. ومما يدل على ذلك أن ابن الصلاح رحمه الله غاير بينما ينقله عن أبي داود من الأول وبينما ينقل ما سينقله عن أبي داود في رسالته إلى أهل مكة. قال: وروينا عنه أيضا، وهذا الذي سيأتي نقله هو في رسالة أبي داود إلى أهل مكة. قال: وروينا عنه أيضا ما معناه أنه يذكر في كل باب الصح ما عرفه في ذلك الباب، وهذا هو ما علم عن أصحاب السنن، فأصحاب السنن كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يذكرون في الباب أصح ما يعرفونه، فيصدرون مثلا يقولون باب مثلا باب المياه أو نحو ذلك أو باب الآذان، ويذكرون أصح الحديث عندهم، يصدرون أولا بالحديث الصحيح ثم يذكرون بعد ذلك بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة، فمقصدهم ذكر أصح ما في الباب، أحسن ما في الباب، وليست الأصحية والأحسنية هذه تعني صحة الحديث. فالأئمة قد يقولون هذا أصح ما في الباب ويكون ضعيفا، أي أنه مع ضعفه أحسن من الضعاف الموجودة في الباب، أو يقولون هذا أحسن ما في الباب وقد يكون ضعيفا، وإنما هو في مقابل الأحاديث الأخرى في الباب هو أحسن ما يوجد فيها. فالشاهد من ذلك قوله يذكر في كل باب أصح ما عرفه لا يلزم منها أن يكون صحيحا، لا يلزم أن يكون صحيحا، إذ صيغة أفعل التفضيل لا تقتضي أن يكون هذا الشيء صحيحا، بل إنما هو نسبي بالنسبة إلى غيره أصح، وإن كان هو في ذاته ضعيفا، كما نبه على ذلك ابن القطان الفاسي رحمه الله وغيره نبهوا على أن هذه الصيغة لا تقتضي الصحة، لا تقتضي الصحة، وإنما تقتضي الصحة النسبية إلى غيره من الأحاديث. قال رحمه الله: وقال ما كان في كتاب من حديث فيه وهن شديد فقد بينته. مفهوم هذا الكلام كما قال الحافظ ابن حجر في النكت، وكذا الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة، في مقدمة تمام المنة، قالوا بأن مفهوم هذا الكلام أن ما كان فيه وهن غير شديد لا يبينه. قالوا مفهوم كلام أبي داود: ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته. الحافظ ابن حجر وكذا الشيخ الألباني في مقدمة تمام منا قالوا مفهوم هذا الكلام أن ما كان فيه وهن يسير وضعف غير شديد لا يبينه ويسكت عنه، وهذا سينفعنا فيما سيأتي من أن سكوت أبي داود لا يلزم منه أن يكون الحديث حسنا، فقد يسكت على حديث ضعيف، مما يدل على ذلك مفهوم هذا الكلام كما سيأتي. قال: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. هذا الكلام في رسالة أبي داود إلى أهل مكة، هذا الكلام في رسالة أبي داود إلى أهل مكة. قال: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. اختلف أهل العلم في معنى قول أبي داود وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. قالوا المقصود بصالح هنا هو الحسن، قالوا المقصود بكلمة صالح هنا أنه ما سكت عنه، لأن قوله وما لم أذكر فيه شيئا بمعنى ما سكت عنه. قالوا ما سكت عنه أبو داود فمعناه أنه صالح، ومعنى صالح هو حسن. اختلفوا في معنى قول أبي داود صالح، فذهب ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين. في هذه الآية ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله بأن المقصود مقصود أبي داود من قوله فهو صالح، أي معناه أنه حسن يحتج به. عند الآية المذكورة رجح ابن كثير رحمه الله بأن المقصود بقوله صالح أنه حسن يحتج به، وذهب جملة من المحققين وهو الصواب كما قرره الإمام الألباني رحمه الله، الحافظ ابن حجر أيضا في النكت، وغيرهم من المتقدمين ابن منده وغيره والذهبي وابن عبد الهادي وابن كثير في قول له آخر، إلى أن المقصود بكلمة صالح من أبي داود ما هو أوسع من ذلك. فقد يذكر ويسكت على الحديث وهو صحيح، يسكت على الحديث وهو الصحيح، كما ذكر ذلك أبو الفتح اليعمري في شرحه على الترمذي نقلا عن ابن رشيد بأن أبا داود قد يسكت على الحديث وإن كان صحيحا عنده. نبه على هذا كما سبق أبو الفتح اليعمري وغيره، انظر التقييد والإيضاح صفحة 53. كذلك قد يسكت على الحديث وهو ضعيف، قد يسكت أبو داود على الحديث وهو ضعيف. بل قد يسكت على الحديث وهو ضعيف جدا، قد يسكت على الحديث وهو ضعيف جدا. إذن سكت أبي داود عام، قد يسكت على الحديث وهو عنده صحيح، وقد يسكت على الحديث وهو حسن لذاته، قد يسكت على الحديث وهو حسن لغيره، قد يسكت على الحديث وهو ضعيف، قد يسكت على الحديث وهو ضعيف جدا. لكن الأصل في سكوته أنه يعني ما سيسكت إلا على ما هو إما ضعيف في الشواهد أو حسن أو صحيح أو ضعيف ضعف يسير أو ضعيف ضعف يسير. فكلمة صالح تشمل هذا كله، فما كان صحيحا وحسنا يكون صالحا بمعنى يحتج به، وما كان ضعيفا بمعنى أنه صالح يحتاج إليه في الشواهد ونحو ذلك. لكن كثير من الأحاديث أيضا سكت عنها أبو داود وهي شديدة الضعف. جملة من الأحاديث يسكت أبو داود عن الكلام على هذه الأحاديث وهي شديدة الضعف، وذلك لأمور، ذلك لأمور ذكرها الحافظ في النكت، يعني هذه الأمور أسباب عدم حكم أبي داود وعدم تنبيه أبي داود على هذا الحديث الذي هو شديد الضعف. الأمر الأول أن الإمام أبا داود رحمه الله قد يذكر الحديث أو الراوي في ما سبق من كتابه، في أوائل كتابه سيقول الراوي فلان متروك مثلا، ثم يذكر حديثا من رواية هذا الراوي بعد ويسكت، ويسكت على الكلام على هذا الراوي وعلى الكلام على هذا الحديث، فقالوا يكتفي بما سبق، يكتفي بما سبق، أي أن سكوته على هذا الضعف الشديد في هذا الحديث إنما هو منه إحالة إلى ما سبق، أي أنني سكت على هذا الراوي وأنت تعلم بأنني قد ضعفته جدا فيما سبق. إذن السبب الأول في عدم تبيين أبي داود لبعض الأحاديث وجملة من الأحاديث شديد الضعف عنده أنه يكتفي بما تقدم من الكلام على الراوي. الأمر الثاني لظهور شدة ضعف الراوي يسكت، يعني يكون هذا الراوي معروف بأنه مثلا شديد الضعف، يعني معلوم بأن هذا الراوي شديد الضعف عند القاصي والداني ممن له اهتمام بهذا العلم، فيسكت أبو داود بناء على هذا الظهور، كما أبان ذلك النووي رحمه الله. النووي رحمه الله ذكر ذلك كما نقل عنه الإمام الألباني رحمه الله في مقدمة تمام منا، وأن النووي يقول في بعض الأحاديث البينة الضعف وشديدة الضعف، يقول وإنما لم يصرح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر. النووي يقول في بعض الأحاديث البينة الضعف، يقول وإنما لم يصرح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر، وهذا واضح. كذلك الأمر الثالث أن الإمام أبا داود قد يسكت على الحديث مع شدة الضعف ذهولا منه، ذهولا منه لا ينتبه يسهو أو نحو ذلك، فيفوته الحكم على هذا الحديث، فيفوته الحكم على هذا الحديث بشدة الضعف ذهولا منه. أو قد يكون هذا الراوي، الأمر الرابع، أو يكون هذا الراوي الذي سكت عن بيان ضعفه الإمام أبو داود ترجح عنده بأنه ليس شديد الضعف وأنه مثلا في مرتبة الحسن أو في مرتبة الضعف اليسير ونحو ذلك. فهذه أربع أسباب تجعل الإمام أبا داود رحمه الله يسكت على أحاديث مع كونها شديدة الضعف. الأول أنه يكتفي بما تقدم من حكمها على الراوي بشدة الضعف ويكتفي بذلك ولا ينبه على الحديث بعده. الأمر الثاني لشدة ضعف الراوي وظهور ذلك يسكت ولا يبين. لماذا؟ لأن أمره مشهور بالضعف وقد بين ذلك النووي كما سبق. الأمر الثالث أنه قد يسكت على هذا الحديث مع شدة الضعف ذهولا منه، يذهل ويسهو وهو بشر رحمه الله. الأمر الرابع قد يكون الراجح عند أبي داود في هذا الراوي أنه مثلا حسن وهناك من الأئمة من جرحه جرح مفسر والعبرة بالتجريح المفسر، لكن هو عنده يعني لم يتبين له ذلك، ونحو ذلك من الأسباب، وما ردها إلى هذه الأربع. وانظر فتح المغيث الأول صفحة 89، وهكذا مقدمة تمام المنة صفحة 27 إلى 28. والإمام الألباني رحمه الله صوب هذا أيضا كما سبق في مقدمة تمام المنة صفحة 27-28، إلى أن الصواب في قول أبي داود صالح ما هو أعم، فيشمل ما كان ضعيفا، ما كان صحيحا، وما كان حسنا لذاته، وما كان حسنا لغيره، وما كان فيه ضعف يسير. ثم استدل بالقرينة السابقة، بقرينة قول أبي داود وما فيه وهن شديد بينته. قال الإمام الألباني هذه قرينة على أن أبا داود قد يسكت على الحديث وهو ضعيف وضعفه يكون يسيرا. ثم قال الإمام الألباني وقد رجح هذا الذي فهمناه عن أبي داود العلماء المحققون أمثال ابن منده والذهبي وابن عبد الهادي وابن كثير، وقد نقلت كلماتهم في مقدمة كتابي صحيح أبي داود، ثم وقفت على كلام الحافظ بن حجر يؤيد ذلك، ثم ساق كلام الحافظ بن حجر. والذي يريد الوقوف على كلام هؤلاء الأئمة كما سبق ينظر مقدمة صحيح أبي داود التخريج الموسع، التخريج الموسع، لأن الإمام الألباني له صحيح أبي داود مع حذف الأسانيد وأحكام مجردة، صحة حسن والضعف ونحو ذلك أحكام مجردة، وعند صحيح أبي داود الذي هو الكبير في 9 مجلدات أو نحو ذلك، ولم يكمله رحمه الله، التخريج الموسع لم يكمله. الشاهد بأنه الإمام الألباني في مقدمة التخريج الموسع ذكر هناك كلام الأئمة الذين ذهبوا إلى هذا القول، وأن قول الإمام أبي داود رحمه الله صالح ليس المقصود من حسن يحتج به، وإنما هو أعم من ذلك ويشمل ما سبق. وانظر أيضا النكت للحافظ بن حجر الأول صفحة 435، وتوضيح الأذكار المجلد الأول صفحة 196 إلى 199. قال رحمه الله قلت فعل هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن، عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود. يعني أن ابن صلاح رحمه الله جنح أيضا إلى هذا، إلى أن ما سكت عنه أبو داود يكون من قبيل الحسن بناء على كلامه، وسبق بأن الصواب خلاف ذلك. والإمام أبو داود رحمه الله مما يدل على ذلك أيضا ما ذكره ابن كثير في اختصار علوم الحديث، ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث، واستفاد منه الحافظ في نكته المجلد الأول صفحة 432 إلى 435، ذكر عدة أمور تبين خطأ هذا الترجيح أيضا، وأن من ذلك أن الإمام أبا داود قد يضعف الحديث وما سبق ويسكت عنه بناء على ما سبق، وأيضا أن الإمام أبا داود رحمه الله بعض الأحاديث التي سكت عنها في كتابه السنن ينقل عنه تلميذه الآجري في كتابه سؤالات الآجري للترمذي لأبي داود، ينقل عنه تضعيف لهذه الأحاديث، يعني أن الإمام أبا داود يسكت على الحديث في سننه ثم يضعفه خارج السنن، فيدل هذا على أنه ما قصد بالسكوت في سننه تحسين الحديث، وإنما عنده الأمر أشمل من التحسين. قال رحمه الله وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره، وهذا الصواب كما سبق، بل هو أشمل من ذلك، قد يكون فيه الضعيف والضعيف جدا. قال ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق، يعني ولا مندرج في ضابط الحسن، يعني من الأحاديث ما هو ضعيف وكما سبق منها ما هو شديد الضعف أيضا. قال إذ حكى أبو عبد الله ابن منده الحافظ أنه سمع محمد بن سعد الباوردي وهو من الحفاظ بمصر يقول كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، يأتي الكلام على هذا على معنى كلام النسائي، سيأتي الكلام عليه في عند الكلام على ضوابط الجرح من هذا الكتاب، وليس هذا الكلام مقصودا بالنقل وإنما الذي بعده. قال ابن منده: وكذلك أبو داود السجستاني يأخذ ما أخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عندهم رأي الرجال. يعني أن هذا الكلام من الإمام ابن منده يؤيد ما سبق، وأن أبا داود أخرج الأحاديث الضعيفة في كتابه، وهذا قد يكون مما سكت عنه. قال: إذا لم يجد في الباب غيره، هذا كما سبق هو عمل أصحاب السنن، أن أصحاب السنن يأتون إلى الباب ويذكرون أصح ما عندهم من الأحاديث، ثم قد يذكرون بعد ذلك ما كان ضعيفا منجبرا ونحو ذلك. ماذا يريدون بذلك؟ مثل الإمام أبي داود رحمه الله يقصد بذلك أنه كونه يذكر الحديث الضعيف الذي قد يوجد له شواهد أخرى أحسن من أن يذكر رأيا للرجال، وقد يكون هذا الرأي مخالفا للأحاديث الصحيحة، فذكرهم للأحاديث الضعيفة اليسيرة الضعف قد تنفع، وقد يكون ما يشهد لها من الأصول لا لكونه يحسنها، ولكن لكون هذه الأصول ثابتة بنفسها، فيكون نقله لهذا الحديث الضعيف يسير الضعف أفضل من نقله لآراء الرجال، لأن آراء الرجال قد تكون مخالفة للكتاب والسنة، وقد يكون هذا الحديث الذي ساقه أبو داود يوجد له شواهد أخرى تصحح وتحسن الحديث. نقف هنا والله. قال والله أعلم. نقف هنا إن شاء الله.